بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك حقائق علمية كامنة في هذه الآيات الكريمة التي لم تكشف إلا بعد قرون من التنزيل، لذا كانت كل آية منها برهانا علميا، دليلا منطقيا عقليا على أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا نورا مبينا، صدق الله العظيم. وكما أن هذه الدراسة تشكل بنظرنا الرد العلمي الرصين على كل لامز ومشكك في كتاب الله عز وجل وتعاليم رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وتفسير الآيات القرآنية مهمة خطيرة وجليلة، فالقول في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم محرم بنص التنزيل، كما جاء في القرآن الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، صدق الله العظيم. لذلك اعتمدنا في هذه الحلقات المنهج العلمي الدقيق في تفسير آيات الله سبحانه وتعالى، ومعنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق، الخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم. بكم يا سيدي. فضيلة الدكتور، تكلمنا عن الفلك والنجوم، عن الإنسان ودقة خلقه، اليوم إن شاء الله نتحدث بشكل عام عن النبات وذكر النبات في القرآن الكريم إن شاء الله تعالى. ولكنني أريد أن أعقب على ما تفضلتم به قبل قليل من قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله عز وجل رتب المعاصي والآثام ترتيبا تصاعديا، فبدأ بالإثم والعدوان والفحشاء والمنكر، ثم الكفر، ثم الشرك، وجعل على رأس هذه المعاصي: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول: العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. وشيء آخر هو أن الله سبحانه وتعالى حينما يقع الإنسان في معصية في مفردات المنهج الإلهي سريعا ما يتوب الإنسان منها، أما حينما يظن بالله ظن السوء، حينما يتوهم عن الذات العلية أفكار غير صحيحة، فهذا يحجبه عن الله عز وجل. فأفضل 1000 مرة أن تخطئ في الوزن من أن تخطئ في الميزان، فالخطأ في الميزان لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر. الحقيقة أن الآيات التي تدل على عظمة الله لا تعد ولا تحصى. وقلت مرة: لو إنسان في مقتبل حياته قال مليار مليار مليار إلى أن وافته المنية في 80، لا تنتهي آيات الله عز وجل. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وفي آية ثانية: لو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. ومعلوم لديكم أن محمرة صغيرة تكفي الطالب سنوات وسنوات، فكيف إذا كانت مياه البحار كلها في 7 أضعاف هي المداد لكلمات الله؟ نعم. قال: ما نفذت كلمات الله. ولكن الله جلت حكمته، أعطانا من هذه الآيات التي لا تعد ولا تحصى، أعطانا عددا محدودا، أنا أسمي هذا العدد هو منهج الإنسان في التفكر في ملكوت السماوات والأرض. بل إن هذا العدد اختاره الله بحكمة بالغة، لأن هذه الآيات قريبة منا من حياتنا اليومية، فأقرب شيء منا هذا النبات. وفي آية في سورة المائدة ورد ذكر النبات في كلمتين، قال تعالى نبات كل شيء، نبات كل شيء، فأنت ترى أن الخشب نصنع منه الأساس ونصنع منه النوافذ، وهناك من حدثني أن هناك 100 نوع من أنواع الخشب، بعضها لأساسات المنازل وبعضها لاستعمال الصناعي وبعضها للتدفئة وبعضها للأساس إلى آخره. أما كلمة نبات كل شيء، هناك نبات نتغذى من أزهاره، نبات نتغذى من أوراقه، نبات نتغذى من جذوره، نبات فيه دواء، نبات فيه ألوان أصبغة، نبات فيه مواد خفيفة كالفلين، نبات فيه مواد نتعامل بها بين المواد الصلبة كالكاوتشوك، نبات يعد أواني، نبات يصنع منه الورق. لو ذهبت تبحث عن أنواع النبات لما وجدت إلى ذلك من سبيل لإحصاء النبات. نبات حدودي بين البساتين، نبات يعد مسطحا أخضر، هذا بذور المرج، نبات ورود ورياحين لإمتاع الإنسان، نبات ليكون مظلة لك أمام البيت. فلما قال الله عز وجل نبات كل شيء، يعني تقريبا معظم حاجات الإنسان تتحقق من خلال النبات. لكن محور هذا اللقاء حول باحث من دولة عربية عرف بإنتاجه العلمي والعملي على المستويين العربي والدولي، اختصاصه في علم فزلجة النبات، وهو أستاذ جامعي له وزنه العلمي. ما معنى فضيلة الدكتور فزلجة النبات؟ نحن في عنا الفيزيولوجيا علم وظائف الأعضاء. نعم. عندنا تشريح المعدة وعندنا فيزيولوجيا المعدة، يعني وظيفة المعدة فيزيولوجيا، أما تشريحها تشريح. نعم. ومعلومكم الطلاب في الطب يدرسون في السنة الأولى علوم عامة، وفي السنة الثانية يدرسون التشريح، وفي السنة الثالثة الفيزيولوجيا، وفي الرابعة علم الأمراض، وفي الخامسة علم الأدوية. هذا هو المنهج. هذا الأستاذ العلمي الذي له وزنه اشتهر بتجاربه العلمية الرائدة، أما التجربة التي سنعرض لها فربما لا تصدقونها أيها الإخوة المستمعون، نعم، إلا أن الواقع أثبتها، ويؤكد هذا الواقع القرآن الكريم، إذ قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إن من شيء، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده. وقد يقول قائل إن هذا التسبيح من إتقان الصنعة، فإذا نظرت إلى هذه الوردة قلت سبحان الله. ليس هذا هو المعنى، لأن الآية تقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم. إذن لها تسبيح خاص. إذن النبات تسبيح أيضا، النبات يسبح. نعم. وفي قوله تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وفي آية ثالثة هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي آية رابعة والنجم والشجر يسجدان. هذه الآيات تؤكد أن للنبات تسبيحا للخالق العظيم، وهناك بداية بحوث تؤكد أن للنبات حياة نفسية، لكن هذه التجربة تقع على رأس هذه المحاولات لاكتشاف الحياة النفسية للنبات. هل هذه التجربة فضيلة الدكتور قديمة أم حديثة نوعا ما؟ قبل عدة سنوات تقريبا. نعم. نعم. إنها حديثة نوعا ما. فالنباتات كالأجرام السماوية وكمخلوقات الله الأخرى تشعر وتسمع وتستجيب سلبا أو إيجابا لما حولها من مؤثرات خارجية. هذا ملخص البحث. وأما مفصله فقد أجرى هذا الباحث في حديقة كلية العلوم تجربة عام 1997، فنصب 4 بيوت بلاستيكية موحدة في حجمها وزرع فيها قمحا من نوع معين واحد وملأها بكميات متساوية من التراب وغرس فيها بذور الحنطة على عمق واحد، وتم تسميدها جميعا بكميات متساوية من سماد معين، وسقيت جميعا بذات العدد من السقيا وبكميات متماثلة من الماء. يعني العجيب أنه أراد التوحيد في كل شيء، في الحجم، في التربة، في نوع البذار، في السقيا، في كمية السقيا، في زمن السقيا، في نوع السماد. ثم اختار إحدى طالباته لتقرأ السورة القرآنية التالية على أحد البيوت البلاستيكية، سورة ياسين والفاتحة والإخلاص وآية الكرسي، مرتين في الأسبوع على البيت الأول. في عنا 4 بيوت، أول بيت تلت طالبة من طالباته في الأسبوع مرتين سورة الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص وسورة ياسين، وفي البيت الثاني كلف طالبة أن تأتي بنبات وتمزقه أمام بقية النبات وتعذبه وأن تقطع أوصاله وأن تذكر كلمات قاسية نابية أمام هذا النبات. إذن كلام قاس وناب وتمزيق وتعذيب لنبات أمام نبات. يريد هنا أن يفرق بين هذه النباتات، ما تلي عليه القرآن وما مزق أمامه وعذب النباتات الأخرى. كما قلت قبل قليل مرتين في الأسبوع. وكلف طالبة ثالثة بضرب النبات الثالث وكيه وتعريض وريقاته للقص. فهناك نبات عذب أمامه نبات، وهناك نبات تلقى التعذيب مباشرة، وهناك نبات قرأت عليه آيات القرآن الكريم. وأما البيت الرابع فترك ينمو نموا طبيعيا وأطلق عليه اسم البيت الضابط. فماذا كانت النتيجة؟ البيت الضابط، يعني هذا البيت الرابع هو المقياس، والأول قرآن، والثاني تعذيب، والثالث رؤية التعذيب. نعم. النتيجة طبعا هو وضع هذه التجربة قبل زمن من انعقاد مؤتمر علمي، فحينما قصف النتائج كان هناك علماء من شتى بقاع العالم. فماذا كانت النتيجة التي عرضها في مؤتمر علمي؟ أن نبات البيت الذي استمع إلى القرآن الكريم ازداد طوله 44% من طول النبات الضابط في البيت الرابع، وازدادت غلته 140% من غلة البيت الرابع الضابط. أما البيت الثاني والثالث اللذان تحملا التعذيب أو رأيا التعذيب فقد تدنى طول نباتهما 35% وهبط إنتاجه إلى 80%، وهذا تفسير علمي للبركة. فحينما يزرع المؤمن يقرأ القرآن بنفس طيبة ويذكر الله دائما، فهذا الذكر أمام النبات يزيد في الغلة. سبحان الله. إذن تجربة علمية مفيدة ومقنعة في آن معا، هذا ما يحصل عليه المؤمن الذي يذكر الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرتم في البداية أن الله سبحانه وتعالى قال: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا هو ما يحصل عليه من يذكر الله سبحانه وتعالى إن كان على نبات أو حيوان أو ما شابه ذلك. هذه شفافية المؤمن. لكن يجب أن نعتقد أن كل شيء خلقه الله في هذا الكون نفس تسبح الله بطريقة لا نعرفها. حتى الجمادات هي نفوس. لو درس الإنسان الفيزياء لرأى أن هذه المواد الجامدة هي ذرات فيها نواة وفيها كهارب وفيها نوترونات وفيها حركة دائبة تدور حول هذه النواة، فكل شيء فيه حياة. فقال وإن من شيء، أي ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. تروي السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له أصحابه المنبر حنت النخلة إليه، فكان يقف على المنبر ويضع يده على النخلة إكراما لها. يعني المؤمن حينما يتعرف إلى الله يملك ما يسمى الآن بالشفافية، يتعامل مع المخلوقات تعامل فيه مشاركة وفيه محبة وفيه مودة. فأنا أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ترويه كتب السيرة أنه دخل بستان أنصاري فرأى فيه جملا تذرف عيناه، فتقدم منه ومسح ذفريه وقال من صاحب هذا الجمل؟ فجاء له بفتى أنصاري قال أنا صاحب هذا الجمل. فقال يا هذا ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وأسلم عليه، هذا قبل البعثة. يعني المؤمن حينما تشف نفسه يتعامل مع من حوله في مستوى من المشاركة الوجدانية وفي مستوى من المحبة. ولأن الإنسان أحب الله فيحب كل مخلوقاته، ومخلوقات الله عز وجل كلها في خدمته لأنها مسخرة إليه. مرة كنت في زيارة بستان في أطراف دمشق وقد زرع بعض من مساحته بالقمح، أمسكت 35 سنبلة من حبة قمح واحدة. يعني حبة قمح واحدة أنبتت 35 سنبلة، وعددت حبات سنبلة واحدة فإذا هي 50 حبة، فكان المحصل 1750 حبة من حبة. فهذا يبين أن فضل الله لا حد له. فأحيانا نزرع القمح في بلدنا الطيب، في بعض الأعوام مجموع إنتاج القمح 650 ألف طن، في بعض الأعوام 4 ملايين طن. فهذا عطاؤنا، عطاء الله عز وجل يعني ليس له حدود. فالعبرة أن نؤهل أنفسنا لهذا العطاء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعقل ولا يقبل أن يقنن تقنين عجز. نحن بني البشر إذا قننا تقنين عجز قد نقطع الكهرباء وقد نقطع المياه، هذا من عجزنا. أما الله عز وجل إذا قنن فتقنينه تقنين تأديب. يعني مرت المنطقة بسنوات فيها شح بالأمطار، قرأت بحثا عن سحابة في الفضاء الخارجي اكتشفت قبل أعوام يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في 24 ساعة بالمياه العذبة. سبحان الله. وهذا يؤكد قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وحتى نفهم ماذا يجري في الأرض من تقنين، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فتقنين الله عز وجل أحيانا يعد تقنين تأديب وتربية لا تقنين عجز وافتقار. إذن أيها الإخوة والأخوات، وكما حدثنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عن دلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلقد حن النخيل ليديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام وسلم عليه الحجر. كنا قد بدأنا في بحثنا في هذا اللقاء عن أثر القرآن في تقويم سلوك النبات، فكانت تجربة جميلة جدا لباحث في دولة عربية مجاورة. من دلائل نبوته أيضا أنه رأى أحد أصحابه يذبح شاة أمام أختها فغضب غضبا شديدا، قال: أتريد أن تميتها مرتين؟ هل حجبتها عن أختها؟ هذه رحمة النبي بالحيوان صلى الله عليه وسلم. إذن يدلنا هذا البحث وهذا الكلام من السيرة النبوية الشريفة أن للنبات حياة، وله طبعا حس ويشعر بالآخرين كما للدابة شعور أيضا. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة، ومع هذه الحلقات مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.